بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 97 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسؤال الأول في درس اليوم: هل الممسوس يتأثر بالقرآن، يعني بقراءة القرآن وحده، أو أن لقوة إيمان القارئ أيضا له أثر في ذلك؟ والجواب أنه يختلف القراء، فمن الناس من يقرأ وتؤثر قراءته على الممسوس، وهذا قد يكون صادرا عن صدقه واحتسابه في ذلك. وجبير بن مطعم رضي الله عنه عندما كان كافرا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يقرأ سورة الطور حتى وصل عند قول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، تأثر بهذا الكلام وقال: قد كاد قلبي أن يطير من بين جنبيه. وكانت هذه سبب لهدايته رضي الله عنه. وكان المشركون يتأثرون من سماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتأثرون. وكذلك عندما كان أبو بكر رضي الله عنه يقرأ كانوا يتأثرون من ذلك، ولهذا ولكنهم يعاندون، ولهذا قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، وكانوا يرفعون أصواتهم باللغط حتى لا يسمعوا القرآن، لأن لهذا القرآن تأثيرا عجيبا على النفوس. وكلما ازداد تدبر السامع وخشع تأثر من القرآن، وضعف هذا الجن الذي فيه إن كان ممسوسا. كلما زاد التدبر تدبر القرآن، والله سبحانه وتعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالقرآن فيه يعني تأثير عظيم على النفوس، فإذا صاحب ذلك قوة إيمان وتدبر للقرآن وصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإن لهذا اليقين والتدبر إن له تأثيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى في الشفاء. السؤال الثاني: هل ورد أو أن القرآن يحرق الجني، أن القرآن يحرق هذا الجني؟ نقرأ جوابا للشيخ الألباني رحمه الله عن هذا. قال رحمه الله: لا أعلم شيئا من هذا في السنة، أن تلاوة القرآن تحرق الجني المتلبس بالإنس، لكن الذي نعلمه أن القرآن فيه شفاء للناس وشفاء لما في الصدور. وقد جاء في بعض الأحاديث عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة ولها ولد مصاب باللمم أي الجنون، فقرأ عليه بعض الآيات فكأنما نشط من عقال. وسافر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رجع ومر بالمرأة فسألها عن ولدها فقالت: والحمد لله لا يزال كما تركته بعد. شفي هذا المريض، فهذا يدل أنه ثابت في السنة أن القرآن يفيد في إخراج الجن المتلبس بالإنس. قال الشيخ الألباني: ثم إن بعض الأئمة الصادقين في اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستنون به في محاولتهم لإخراج الجن المتلبس بالإنسان، وعلى رأس هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد كان معروفا في زمانه بأنه إذا قرأ على المصروع شيئا من آيات الله قام في الحال وكأنما لم يمسه شيطان، فقراءة القرآن تفيد إلى هذا المجال. أما أن القرآن يحرق الجن فهذا شيء ما سمعت به ولا عرفته ولا أظنه أنه يمكن أن يصح. هكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في موسوعة الألباني في العقيدة. لأننا لو قلنا بإحراق الجن ما عندنا ما يدل على هذا، لأن هذا من عالم الغيب ونحن لا نرى الجن ولا نراه عندما يحرق. وأما قول يعني جني آخر أو قول المريض بأنه رأى الجن يحرق، هذا كله لا يعتمد عليه، وهذا الشيء ربما يكون ليس يعني بعيد وليس يعني غريب على قدرة الله سبحانه وتعالى أن القرآن يحرق هذا الجن، ليس ببعيد. ولكن لا نستطيع أن نجزم بأن هذا الشيء يقع بدون أن يكون هناك دليل واضح على هذا الشيء. والعبرة سواء حرق الجن أو لم يحرق، العبرة هو كيف يخرج من هذا الجسم، وأن الإنسان عليه أن يضعفه بكثرة الذكر، بكثرة الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض الأحاديث التي صح الشيخ الألباني رحمه الله: إن المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر، يعني يتعب شيطانه بكثرة الذكر كما يتعب الحيوان في السفر من كثرة الحمل على ظهره. فهذا الشيطان الذي تلبس به أو الشيطان القرين الذي معه يعني يتعبه المسلم بكثرة الذكر وبقراءة القرآن وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى، فيجعله يتصاغر ويضعف. كلما ازداد يعني قوة الإيمان عند الشخص وقراءته للقرآن وتوكله على الله سبحانه وتعالى ومداومته للذكر، كلما ضعف شيطانه، والعكس بالعكس من ذلك. فنحن ذكرنا هذا السؤال أنه هل القرآن يحرق الجن، لأنه كما ذكرنا لكم أن بعض الناس استرسل في هذا الباب، وتجده يسجل المكالمات بينه وبين الجن أثناء ما يقرأ على الجن، وذلك الممسوس ينطق ويتكلم، يسجل هذه المكالمة ويطول المكالمة مع الجن، وأنه من أين أنت، من أين، متى دخلت ومتى خرجت، وماذا عندكم في بلدكم عند الجن وكيف. وربما أخذ معه ساعة أو ساعتين في يعني في هذه المكالمات، وربما اعتمد على بعض الأقوال التي يذكرها هذا الجني ويعتمد عليها اعتمادا صحيحا، وأن هذه أقوال صحيحة، وربما أخبره ببعض الأشياء ويأخذها ما أخذ الجد وما أخذ الصدق. والجن الأصل فيهم أنهم يكذبون، ولا يعتمد على هذا لأن هذا من علم الغيب. فهذا السؤال مهم، فلا نشغل أنفسنا بمسألة هل حرق أو ما حرق، إنما الإنسان يأخذ بما يعلم ويأخذ بالشيء الواضح، ولا يعني يستحسن ويكثر في هذه الاستحسانات حتى يعني يدخله الشيطان في مداخل يعني أخرى وفي مزالق أخرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. وهذه المسائل لا بد من ذكرها، ولو أن أطلنا فيها مسائل الرقية، لكنها أشياء يتعرض لها الناس يعني باليوم الواحد، وأشياء واقعة في المجتمع، فلا بأس من التفصيل في مسائلها على حسب ما نعلم وعلى حسب ما يسر الله به سبحانه وتعالى. فإن هذه الأمور يبتلى بها الناس، قد يبتلى بالمس، يعني يبتلى به بعض الصالحين، ويبتلى به أناس كثير من المس من الجن، لأن الشياطين عدو للإنسان، كما قال الله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهم يؤذون الناس ويؤذون المؤمنين ويؤذون الصالحين ويؤذون غير الصالحين، يتلبسون بهم، يعني إن كان عنده ضعف في الذكر أو ضعف في العقيدة ربما تلبس به. وكم من الأمراض التي يشتكي منها الناس من هذا الباب. فلا بد من أن إتقان هذه المسائل وضبطها ضبطا شرعيا صحيحا، حتى لا يعني الإنسان يدخل في المحظور أو أنه يترك شيئا أباحه الله سبحانه وتعالى له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.